كل اللي تبعته حضرتك اسم حضرتك او اسم حضرتك واسم المحافظة اللي انت منها والاجابة بتاعة السؤال. وطبعا بشكر كل من تبرع لايصال هذه الموسوعة لطلبة العلم، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم اجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلت لحضراتكم ان الموسوعة هي ب 225 لكن للتوزيع الخير والصدقات الجارية ب 200 جنيه فقط، ده بالاتفاق مع صاحب المكتبة جزاه الله خيرا. واختم بكلمة واحدة، ان الصفحة بتاعتي على الفيسبوك يا جماعة ما زالت مسروقة منذ شهرين لحد الآن، عشان لو اي حاجة مكتوبة لا تخصني وليس بها اي صلة. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيه جميعنا رب العالمين. تعالوا نكمل شرح الحديث بتاع الذي قتل 99 نفسا. قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض. دخل على هذا الراهب اللي هو العابد ده، فأول ما دخل عليه فسأله قال له أنا عايز أتوب، فقال له ماذا صنعت؟ على طول أول ما تسمع كلمة ماذا صنعت أعرف أن الرجل ده جاهل. ليه؟ إن قلت لحضراتكم إن ما فيش ذنب في الدنيا ملوش توبة، وبعدين أنت لازم تفتح باب الأمل للعصاة عشان يتوبوا، لأن الإنسان العاصي ده لو قفلت في وشه باب الأمل هيبقى مجرم. ربنا يعافينا فيك رب العالمين، هيستمر المعصية، ولو كانت المعصية خاصة يعني حقوق الآدمين هيستمر في انتهاك حقوق الآدمين، خد بال حضرتك. فهذا الرجل أول ما دخل عليه قال له ماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفس. فكأنه لجهله استعظم هذا الذنب أمام رحمة الله سبحانه وتعالى، وده قمة الجهل، ظن ان رحمة ربنا لن تسع هذا الذنب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. قبل حضرتك، فقال له مالكش توبة؟ ماليش توبة؟ مالكش توبة؟ متأكد؟ انا يعني حاسس كأنه طبعا ده مش مكتوب في الحديث، لكن انا حاسس يعني كده، انا لو مكانه مثلا انا 99 نفسي ليه توبة؟ لا مالكش توبة. متأكد حضرتك؟ مالكش توبة بجد، يعني جواب نهائي مالكش توبة. فرح قايم على طول ماسك السكينة وراح دبحه ومكمل بايه 100، كمل بيه 100. خد بال حضرتك، طب كمل بيه 100 ليه؟ لانه يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يأذن بالله. ورغم ذلك هذا الرجل لم يأس من رحمة الله. شوف كان عنده صدق غريب جدا جدا في هذه التوبة، كان عنده اخلاص في التوبة غريبة جدا. وسبق وقلت لحضرتك ان لما تيأس انسان من رحمة ربنا انت بتحوله لمجرم على طول، وتخليه يستمر الذنب، لانه يعني مدام انسان خلاص رايح وضايع خلاص بقى نكمل بقى. زي حضرتك ايه؟ زي لما تيجي تقول لواحد مثلا انت مهما اشتغلت عندي ومهما اخلصت في شغلك ومهما كنت بارع ومهما عمري ما هكافئك ابدا، وعمري ما هديك اي حاجة، بل يمكن الراتب بتاعك اقلله كمان. قبل حضرتك، هتخلي الانسان ده يبقى افشل موظف عندك. ليه؟ لان انت يأسته من يكون عنده امل في ان هو يتقدم او يترقى او ينال اي جايزة او ينال اي علاوة او اي شيء، انت سويته بافشل واحد، خلاص هو بقى افشل واحد، ولله المثل الاعلى. فشوف بقى لما تقنط انسان من رحمة ربنا دي مصيبة، دي كارثة. فهذا الانسان لانه جاهل ولا يعلم شيئا من دين الله فاستعظم، قتلت كان واخد الظلم دي بالكيلو، خد بال حضرتك. يعني واحد مثلا قتل واحد مفيش مشكله، انما 10 ل 50 اللي مش عارف كام، لا دي ملهاش توبه. فواخد الموضوع واخد موضوع الذنوب بالكيلو بالوزن، لا الموضوع مش كده. قال الامام سفيان الثوري رحمه الله رحمه واسعه امير المؤمنين في الحديث، قال لا يعطي الرخصه الا عالم. ليه؟ العالم يعلم حاجتين، يعلم الرخص اللي موجودة في شرع الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية المرتبطة بالرخص انه يعلم من يستحق الرخصة، اصل مش اي حد يعطى الرخصة. يعني لو واحد ليل ونهار ما فيش كلمة في لسانه الا عليه الطلاق، كل ما يقول كلمة عليه الطلاق، لا تاكل عليه الطلاق، لا تشرب عليه الطلاق، لا تقعد عليه الطلاق، لا يجيلك، حياته كلها طلاق في طلاق. مثل هذا لو لو لو, لو طلق زوجته طلقة، خد بال حضرتك، وله رخصة لا يعطى الرخصة، ان هو اصلا هو تلاقيه مطلقها 500 مرة. وخد بالك، زي مرة اذكر كنت في احد الاماكن في الزيارة يعني وكده، منطقة بسيطة شعبية يعني، والله العظيم ما انسى الموقف ده. فواحدة ست واقفة مع جوزها في الحارة ديت ولا في الشارع الضيق ده، وبعدين بتتخانق معاه، فراح قال لها انت طالق.